هل حرام ارضاع طفلي وانا جنب؟ يعني سؤال اطلاقا. يعني بل الجنب يجوز له ان يذكر الله جل وعلا عدا قراءة القرآن، يقول اذكار وما الى ذلك. فلو كانت المرأة جنبا والصغير استيقظ وارادت ان ترضعه فلا حرج ولا بأس. نعم.